نص التحريم لم يتناولها، فهي لا ليست تسمى نجاسة، لا ليست تسمى ايه ودخان. وكذلك لو كلب ميت وقع فيه يعني ملاحة فصار ملحا، فهذا الملح لا يسمى ميت، لا يسمى ميت، واصبحت له مواصفات وصفات غير صفات الميت، فلا يلحقه نص التحريم لا لفظا، لان انا ما بسموش ميتا، ولا معنى، ولا هو في معنى الميتة، لانه تحول الى مادة ايه الى مادة اخرى. وقال ان الاستحالة مطهرة، ان المادة اذا تحولت يعني اذا جبت النجاسات واوقدت عليها النار وتحولت الى رماد يصير الرماد طاهرا. كذلك هذه الذرات من الصديد ومن الدماء التي كانت في المقابر اذا تحولت الى تراب صارت طاهرة. فالاستحالة يعني التحول من مادة الى مادة اخرى ها يجعل المادة الثانية لها مواصفات غير المادة الاولى، ولا يلحقها ما يلحق بالمادة بالمادة الاولى. الا ترى الى عصير العنب اذا تخلل وصار اذا صار خمرا، اذا اشتد وصار خمرا ها تحول الى مادة اخرى لها حكم ايه لها حكم اخر، كان قبل تحوله يحكم بطهارته وبحله، وكان بعد تحوله يحكم بنجاسته على قول جماهير اهل العلم وحرمته. واذا تحول الى خل دون فعل فاعل صار حلالا طاهرا. انظر تحول من نجس محرم الى طاهر حلال، وكان في الاول طاهر حلال وتحول الى محرم نجس ثم تحول الى طاهر حلال، كل هذه استحالة. اذا الاستحالة تحولت المادة من مادة الى اخرى، فنصوص التحريم لا تلحقها لا لفظا ولا معنى. هذا من معاني هذا الكلام الذي يقوله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ثم قال ايضا من الماء الذي يكره استعماله ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده، اشتد حره او برده يعني ماء السخونية بتاعته عالية او البرودة بتاعته عالية يكره استخدامه. ليه؟ لانه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، يؤذي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ايه ولا ضرر، لا تؤذي نفسك، والشرع لم يأمرك أن تؤذي نفسك، فيكره استخدام هذا الايه الماء لأنه يمنعك كمال الطهارة ويؤذيك. وقال النووي رحمه الله تعالى لا تكره الطهارة بالماء المسخن ما لم يخف الضرر أو ما لم يخشى الضرر باستعماله. إذا خشيت الضرر باستعمال الماء الساخن ها فيكره استعماله، يعني هيبقى شديد الايه السخون اشتد حره. قال او سخن بنجاسه او بمقصود، او سخن بنجاسه او بايه او بمقصود. سخن بنجاسه قال لي عشان هيبقى فيه ذرات لطيفه زي ما بيقول لك، لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه، على ان الذرات اللطيفه دي من نجاسه اللي هي الدخان الهب اللي طالع ده انه ما زال نجس. وعلى القول من قال ان هذه الذرات تحولت فصارت طاهره فلا يكره هذا، فلا يكره ايه فلا يكره ذلك. لذلك يقول لا تكره، يقول النووي رحمه الله تعالى لا تكره الطهاره بالماء المسخن ما لم يخف الضرر ما لم يخشى الضرر لشده حرارته، سواء سخن الطاهر ها سواء سخن بطاهر او نجس، سواء سخنناه بطاهر او بيه او بنجس. هذا متفق عليه عند الشافعيه والجمهور ها على عدم كراهته، وحكى بعض الشافعية عن مجاهد كراهته، وعن أحمد أيضا كراهة المسخن بنجاسة. ويقول النووي وليس لهم دليل فيه روح، ليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة، ولم يثبت أنه لم يثبت أن هناك نهي يقول لا تسخن الماء بالإيه بالنجاسة. فالأصل هي الأدلة ليه؟ الأصل هي الأدلة المطلقة، وأيضا الماء يبقى على طهوريته.

أنا أكتفي ونواجه القسم الثاني المرة الثانية. نحن موجودين يعني. السؤال ده متعلق بذلك؟ طب عنك الحين أشوفه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.